لو نحيي مقام الشهيد بأعذب لحن وأحلى نشيد، نقدس روحا إلى الله فاضت لجنات عدن بدار الخلود، ونهدي لأم الشهيد وساما، ونلقي على النعش طوق الورود، فدقوا طبول الوداع وسيروا بصوت الرصاص وخفق البنود، فإن الشهيد مثال الكرامة، رمز البطولة، رمز الصمود، بساح الجهاد مضى في ثبات ليحمي داري وأرض الجدود، ويرهب أعداء رب العباد، وينصر دين الإله المجيد، يسيل من الجرح مسك الدماء لتروى التلال ويسقى الصعيد، نضعوا بالحجارة أو بالسلاح بعزم قوي وقلب عنيد، فما أرهبتهم جيوش الأعادي ولا الطائرات وصوت الحديد، فنعم الرجال شباب الحجارة، نعم الصناديد، نعم الجنود، سواعدهم راية للفخار، وأعينهم فجر نصر جديد.